أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم كحدود الله ومن يطع الله ورسوله في جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول في هذه الآيات ولكم نصف ما تركتم. وتقدم لنا في قبل ذلك الآية التي قلنا أن الآيات التي فيها أحكام الميراث ثلاث آيات وكل الآيات هذه جاءت في سورة النساء المدنية. وهذه الآية أولها يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد من الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه كنا شرحناها. وهذه الآية بتوزع الميراث على الأقارب تقريبا الذي من جهة النسب فلذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر من الصحابة فإن كنا نساء فهذه لهم صلة يعني قربة من جهة النسب. وفي هذه الآية قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم الكاف هذه يعني ولكم يعني أيها الأزواج يعني الغنزاوي يخليه اسم ظاهر ولكم يعني للأزواج المتزوجين النساء إذا ماتت زوجته سواء كانت واحدة أو اسمها يعني ماتت المرأة نعم ماتت المرأة فللزوج النصف إذا ما كان لها ولد إذا ما كان لها ولد وإذا كان لها ولد ينتقل إلى الربع هذا. وقلنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم يعني كذلك عشان يبان أزواجكم يعني زوجاتكم شريباني حتى للرجل العادي العامي لأن الناس يقولوا زوجة يقولوا زوجة ما يقول زوجة مع أن اللغة العربية الفصحى الرجل والمرأة كل زوج. ولذلك في الحديث يقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوج النبي ما في زوجة كذا هذه اللغة العربية الفصحى لكن لو قال زوجة فإذ كأنه يقول أيها الرجال نعم يعني إذا ماتت زوجتكم فلكم النصف إذا لم يكن لهذه الزوجة. وهذا معنى الآية يقول في هذه الآية يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا من غير ولد. فإذا ماتت الزوجة وما لها ولد ولا لا ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد كذلك نعم فإن هذا يكون لهذا الزوج النصف. فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فإن كان مثلا ماتت الزوجة ولها أولاد سواء كانت من هذا الزوج أو من زوج آخر فينتقل الزوج من إلى الربع وذلك متى يكون قال من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين إنما ذكرها فلكم الربع ما تركنا بعدين يعني في الآية في الآخرة إن كان فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصينا من بعد وصية يوصينا وهذا يوصينا يعني النون نون النسوة النون زي قول الله تعالى المطلقات يتربصن الوالدات يرضعن يوصين، لأن الحكم عام لواحدة زوج لكل أب يوصين بها أو دين. يعني المرأة إذا ماتت ولها زوج ولم يكن لهذه الزوجة ولد ولا ولد ابن، فإن الزوج يأخذ إيه النصف، ولكن هذا متى؟ من بعد وصية. فإذا أوصت وصية يعني طيبة يعني بالربع أو بالثلث أو بأقل من ذلك فإن الزوج هذا يأخذ إيه النصف. ثم طيب بعد ثم قال ولهن، لهن هذه يعني وللزوجات، يعني خلي الضمير إيه اسم ظاهر وللزوجات، وسواء كانت الزوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة. فإذا مات الرجل وله زوجة نعم فإذا كان للزوج هذا أولاد يعني هي تأخذ ما بأولاد تأخذ الربع، وإذا كان له أولاد تأخذ الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأن المسلم ما يجوز يتزوج أكثر من أربعة أبدا. فإذا سواء كانت واحدة تأخذ يعني ما بأولاد الربع، وإذا كان له أولاد فتنجريز. فإذا كانت زوجتين برضهم يختصم الثمن، إذا كانوا ثلاثة يختصم هذا، وهذا كذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني هذا معناه ولكم نصف، يعني ولكم أيها الرجال النصف مما ترك أزواجكم، يعني مما ترك زوجاتكم. والزوجة دائما يقال زوج، وفي اللغة العربية موجود ألفاظ دائما لا فرق بين المذكر والمؤنث، وهذا موجود كثير في اللغة العربية. مثال ذلك مثلا الناس يقولوا يعني في المرأة الكبيرة يقولوا عجوزة، لا اللغة العربية يقول عجوز، والقرآن ذكر إيه نعم ذكر يعني عجوز، ما ذكر عجوز على إيه يعني. هذا تقريبا اللغة العربية الفصل. ولكن إذا قيل زوجة هذا إما أهل الميراث الذي يشتغل في هذا العلم فيقول دائما يقول إيه خلك هالك عن ولد وعن زوجة وعن زوجة، عشان إيه يصير في فرق بين إيه هذا عشان بهذه الطريقة. ولذلك هنا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقلنا الولد المراد به الولد سواء ذكرا أو أنثى أو ولد الولد دائما يطلق على هذا. فإن كان لهن ولد، يعني كان للزوجات ولد، فلكم الربع، فينتقل الزوج من النصف إلى الربع مما تركنا، يعني مما تركنا إيه الزوجات، لأنه هذا حكم عام مما تركت هي واحدة من بعد وصية يوصين بها، من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقلنا قدم الوصية الدين أول مقدم، يعني إذا مات الإنسان أول شيء يعني يبذل من ماله ويصرف من ماله تجهيزه ما يتعلق بالكفن وبالدفن وبغير ذلك، ثم بعد ذلك الدين، ثم بعد ذلك الميراث. ولكن هنا قدم الوصية، ليش قدم الوصية؟ لأن الدين له من يطالب، أما الوصية قد ينكر الورث يقول ليس لك دين، فإذا قال ليس لك دين يجي الشهود مثلا يشهدوا أنه له دين، وإلا أول الدين وإن قال. أما الوصية قد ينكره، مثلا الأولاد يقول لا والدنا ما وصى، أخونا ما وصى، جدنا ما وصى، فلذلك قدم عشان يعتنى بها وتسلم إيه الورث. وبشرط أن يوصي هذه الوصية ما يكون فيها أذى لإيه للورث، يعني واحد يبغى يعرف أنه بيموت يقول مثلا أنا أوصي بإيه لورثة، ممنوعة لا وصية لورث، لكن هو يقوم يساء إيه يتحايل، يقول إن لولدي هذا يعني ذمتي له 50 ريال 50,000 ريال أو 10,000 ريال أو 100 ريال أو 100 ريال، وهو ما هو صادق، عشان إيه يصير بعدين الورثة إيه ينقص حقهم، عشان هذا يصير يزيد بهذه الطريقة بهذه الفلسفة بالكذب هذا يقوم يزيد، فهذا لا. فإذا كانت الوصية لله في حق الله، ودائما الوصية تكون لغير الورثة، كأنه جاء في الحديث لا وصية لوارث، فإذا كان يعني هذا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. توصون بعنات وتوصون دحين الواو والجماعة، يعني إيه يوصوا بها إيه الأزواج، توصون بها أو دين. ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة، إيش معنى الكلالة؟ الكلالة أصل الكلالة معنى زي الإكليل الذي يحيط بالإنسان يسمى إيه إكليل، وهذا معناه يعني يموت الرجل وليس له لا أصل ولا فرع ويسمى كلالة، يموت شخص ما وما له لا أب نعم ولا جد ولا أولاد ولا أولاد الأولاد، فهذا يسمى إيه كلالة اصطلاحا العلمي. والله ذكر هنا كلالة، وذكر في آخر السورة كلالة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرث إلا بلا ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكم. وهذا معنى الكلالة. يموت شخص ما وليس له لا أصل ولا فرع. إيش الأصل؟ الأب والجد والجد إلى فوق ويموت كذلك وليس له لا ولد ولا ولد ولد، فهذا يسمى كلام. فإذا كان كذلك ما هو الحكم؟ فهذا معناه الذي يبينه الرب سبحانه وتعالى. وإن كان رجل يورث كلال أو امرأة وله أخ أو أخت، سواء كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني له أخ أو أخت، فلكل واحد منه، يعني كل واحد منه يأخذ السدس، يأخذ إيه السدس. فإن كانوا أكثر، وهنا كذلك المراد إن كان له أخ أو أخت يعني من أم، يعني قلب بعض القراء يقول يعني سعد بن أبي وقاص وغيره كان يقرأ يعني أخ أو أخت من أم، لكن القراءة الآن السبعية الموجودة عندنا في المصاحف ما في أخ، لكن هذا من فسر العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا الصحابة فسروا يعني مو أخ لشقيقنا ولا أخت شقيقة ولا أخ لأب ولا أم، إنما أخ إيه أخ أو أخت لأم، خلاص. فإذا فسر الصحابة أو التابعين أو الأئمة فلا يقول، وقرأ بعض الصحابة وله أخ أو أخت من أم، خلاص. فإذا المراد بالأخ والأخت في هذه الآية إيش المراد؟ الأخ من إيه؟ من الأم. ومعلوم هذا الأخ من الأم لهم فرضان، إما إذا كان واحدة كل واحد يأخذ السدس، يعني المال حقه قدر إيه مثلا يصير لهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني كان مثلا مات له خمسة إخوان من الأم برضو اجتمعوا يصير كلهم يأخذ السدس، ما في زيادة، بخلاف مثلا الأخ لأب والأخ الشقيق هذا في مرات يأخذ المال كله، يموت إنسان ولا يترك له إلا أخ الشقيق، أو أخ لأب وما يعي غيره، أو في ناس لهم إيه في زوجة أو أم تأخذ حتى والباقي هو يأخذ. أما هنا الأخ ما لهم إلا إيه إلا يعني إما السدس وإما السدس. فإذا كانوا عشرة فرض لهم السدس، كانوا عشرين لهم السدس، كانوا ثلاثة لهم السدس، وهكذا يعني ما يخرج عن هذا. وهذا معناه يعني وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أخت لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. متى؟ قال من بعد وصية، يعني من بعد وصية. وقلنا الوصية لازم ما تكون للورث، إنما تكون إيه للناس الأجانب. مثال لذلك شخص مثلا عنده أولاد وعنده أولاد إبنه، فيوصي مثلا لأخته، أخته ما ترث، لعمته يوصي مثلا، يوصي لجده ويكون الأب موجود هذول، أو يوصي لأولاده، لكن بشرط إيه يكون إيه بالإنصار، يعني ما يروح إيه يضيع الورثة يردسهم، وبشرط إذا أراد يوصي ما يوصي إلا بإيه بالثلث أو أقل من الثلث. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سار سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وكان مريضا، فقال له فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابني، يعني عندي مال كثير يعني لابد عندي من الذهب وعندي كذا وعندي كذا ولا إلا، أتصدق بمالي للفقراء؟ قال له الرسول: لا. قال له الشطر؟ قال له: لا. قال له الثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني الإنسان يترك أولاده يوزع ماله كله بعدين يجي أولاده يشحتوا، لا أبدا ما يصح لهم. فإذا أراد يوصي يوصي بإيه؟ بالربع أو بالثمن أو بأقل من ذلك، وإذا كان مرة كثير أي الثلث لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد عن الثلث لا يجوز له. فإذا الورثة نعم أمضوا فلذلك يكون، وإذا ما أمضوا يعني لازم نأخذ إيه ما زاد عن الثلث. وهذا معنى الآية. ثم قال: من غير مضار وصية من الله. ثم قال: والله عليم حليم. والله يعني رب سبحانه عليم بأحوالكم، من يفعل الخير وحليم، لا يعجل بالعقوبة أبدا. ما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى أبدا. أي إنسان يعني واحد يعني يقول فيه شيء طيب دغري ينتقم منه. أما الرب سبحانه يقولون في الرب سبحانه وتعالى كثير، يقول له ولد ويقول له بنات ويكفرون به ويشركون به ويقولون أن المسيح ابن الله وعزيز ابن الله، ومع ذلك يرزقه، ما يتحمل، ما أحد يتحمل. فلذلك قال إيه حليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد النخرة ما ذكره الحافظ يعني، ثم قال: تلك حدود الله. إيش معناه فرائض الله؟ يعني هذه الفرائض التي فرضها الله ووزع الميراث، لأنه كان في الجاهلية يعني لا يورثون النساء ولا البنات ولا الصغار، إذا مات الميت مين يأخذ المال؟ الذي يحارب ويجاهد ويقاتل فيه، بس هذول يأخذ. أما البنت والزوجة والأطفال الصغار ليس لهم ولا شيء، هذه كان ماشيين على ذلك واستمروا على هذا. فلما جاء الإسلام وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون نعم المال للولد، كما في الآية التي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين، يوصي للأب وللأم والولد يأخذ المال. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية وأنزلت هذه الآيات الثلاث التي في سورة النساء، التي هي الآية الأولى التي يوصيكم الله في أولادكم، والآية الثانية دي ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة التي في آخر السورة يستفتونه، وسأل الله أعطى كل ذي حق حقا. فلا وصية لوارث، ولا يجوز أن يوصي للورثة، فلا يجوز الإنسان أن يوصي للورثة أبدا، يوصي للناس الأجانب عشان يحصل له الأجر ويحصل له الثواب يوم القيامة. أما الألف، ولذلك هنا يقول تلك هذه الفرائض التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمهم، بعضها نعم في حدود الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزها. ما أحد يقول لا، زي ما دحين الناس يقولوا ليه الرب سبحانه وتعالى يعطي الولد نصيبين ويعطي البنت واحد، هذا يعني ما هو طيب. هذا الصواب، لأن الولد يتزوج يكبر بعدين يبغاله صداق يتزوج، والبنت لا تزوج وتأخذ الصداق ثم بعد ذلك تنقل إلى بيت الزوج، الزوج يصرف عليها ثم يصير لها أولاد، الزوج هذا يصرف على أولاد، هذا العدل. أما هي تأخذ الضعفين يقول لها أنها ضعيفة، هي إيش تبغى بها؟ نعم هي ضعيفة، لكن هذا القسم العدل، وما في أعدل من الرب سبحانه وتعالى أبدا. وأي واحد يعترض على ذلك يمكن يخشى عليه الكفر والردة، يخشى عليه الردة يعني، هذا حكم الله. ولذلك في هذه الآية يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله فيما أمر به لأن أعطى كل ذي حق حقه بلا وصية لوارث، وأن لا يعترض على ذلك. قال يدخله جنات، يدخله يوم القيامة جنات، يعني الجنات قلنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذه معنى الجنات دائما في القرآن، إذا جئت جنات يعني دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق البشر، وفيها يعني ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لبن، وفيها الحور العين، وفيها كل شيء ما يحتاج الإنسان وما ترد به نفسه، تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار، الأنهار هذه خالدين فيها يعني ماكثين فيها، بخلاف الدنيا ما إنسان عنده إمكانيات، عنده مثلا أحسن البساتين وعنده أحسن البيوت وعنده أحسن القصور، يعيش فيها كم مئة سنة بعدين يموت ويدخل القبر، ما فيش كلام يعني، ما يمكن استمرار أبدا، أو تسلم منه، مرات تسلم منه، يشيل صاعق ولا شيء ولا ناس يأخذوها منه بالقوة بالفعل، فهذا لا ماكثين خالدين فيها أبدا، ذلك خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الضخم الذي ينجو من النار ويدخل الجنة. قال ومن يعصي الله ورسوله، من يعصي يعني لا يعيب على هذا التقسيم، يقول لا الله ما يعني هذا القسم مو صحيح، إنما القسم لازم المرأة تعطى أكثر أو الولد يعطى أقل أو كذا وكذا، وهذا فيه خطورة. ومن يعصي الله ويتعدى حدوده يعني ما أمر به وما بينه في كتابه، يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها، يخلد في النار، الكافر يخلد في النار، أما المؤمن لا يخلد في النار، المؤمن إذا كان عصى الله وارتكب ذنبا فأدخله الله في النار فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل، على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه جاء في أحاديث مرت علينا سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان إلى غير ذلك، وله عذاب مهين، وله عذاب هذا الشخص الذي يفعل ذلك مهين. ولأجل ذلك جاء في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، يعني رجل يكون صالح طيب طول عمره 70 سنة ثم لما يقرب يموت يقوم ينصي وصية عشان يضر الورث، يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا أو أوصي بفلان كذا عشان يصير الورثة ما يحصل إلا شيء قليل من المال، وماله. فإذا أراد يوصي يوصي إيه وصية جائزة، مثلا الربع أكثر شيء السنة. أما يقول مثلا الناس بيحتاجوا كثير، يعني رأينا هنا في هذا البلد مرات مثلا رجل يبغى حتى لزوجته يبغى يعطيها شيء، يقول أن هذه العمارة نعم ما هي عمارة، إنما أنا بعتها لزوجتي واستلمت منها كده بهذا الطريقة، يحتاج بهذا الطريقة عمارة ضخمة يكون مثلا هو عنده أولاد من زوجة ثانية وهذه تزوجها بعد ذلك وصار يبغاها طيب، فيقول يسوي كده يقول هذه العمارة نعم، يجي في كاتب عدل يقول أنا هذه أعطيت أوصيتها للزوج، يقولون لا ما يبغى ما يبغى يسجلوا لهذا، فيقول لا أنا بعتها واستلمت المبلغ، ما يقدر يجيب الفلوس وريني، استلمت لها 50,000 ريال 100,000 ريال استلمتها منها خلاص، إيش بدي يسوي كاتب عدل اكتبها وهي كلها تقريبا الله مطلع. ما في حرام على الشخص، ما هو حرام عليه، لكن الشخص الحاكم اللي كتابة عدل ما يقرأ عن هذا، يقول لك أنا استلمت المبلغ منه ويجيب شهود، أما هو حرام عليه هذا كذب يحتال بهذه الطريقة. فلذلك أو يوصي لناس مثلا يوصي لفلان ولفلان ولفلان عشان بعدين الورث لما يجوا مثلا كان يعني ميراث مثلا ما تركه من المال مثلا 50، فيوصل إذا ويوصل إذا ويوصل إذا ويوصل إذا بعدين يصير إيه 20 ولا 30، فهذا لا. أما لو يوصل بالربع خمس السلس أو بمبلغ من المال ولو شيء قليل فإن في ذلك له الأجر وله الثواب، هذا معنى الآية. ولذلك يقول في هذا الآية إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير نعم فيدخله الجنة. ثم قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. فذلك يجب أن الوصية، وهذه وهاتان الآيتان تبين الميراث، والآية الأخيرة تأتي في آخر السورة، وهذا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفر حكم أولاد السن. ثم قال ولهن الربع ما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه، وقول من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقول وإن كان رجل يورث كلالة، إيش الكلالة؟ قال مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، يعني لا الأب ولا الجد ولا الأولاد معه، كما روى الشعبي عن بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله. لأن الصحابة يمكن ما سأل الرسول إيش معنى الكلالة، فلما في الرسول صلى الله عليه وسلم فلازم هم يبحث هذه الأبحاث، وسئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن ما معنى الكلالة، فقال لهم أنا أقول لكم برأيي، يعني هذا رأي إن تقبلوا أقبلوا ما تقبلوا بكيف، يعني ما عندي يعني نص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أحكام تؤخذ عن رسول الله، فأنا أقول معنى الكلالة يعني الكلالة من لا ولد له ولا والد له، أن لا ولد له ووالد يموت وليس له ولو هو ورث آخر، قال فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال إني أستحي أن أخالف أبو بكر في رأي الرأى، وقال هذا رأي، ثم الصحابة وافقوا على ذلك. ممن وافق على ذلك يعني كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عن محمد بن زيد عن سفيان عن سليمان الأحول وقال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعت يقول القول ما قلت وما قلت وما الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليهم غير واحد منه، وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن الألبان، وقد روي عن ابن عباس ما يقال، بعضهم قال ابن عباس في رواية ثانية أنه من لا ولد له بس، والصحيح لا، من لا والد له ولا والد، هذه هي الكلالة، يموت إنسان لا له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد، هذا صحيح. روي يعني ابن عباس رواية ثانية أنه بس من لا ولد له، وهذا تقريبا يعني ابن عباس رجع عن ذلك. وهذا كثير يعني تأتي مسائل علمية فيجتهد فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويبذلوا. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن مسعود بينما كان يوما في مجلس العلم جالس، وجاء رجل وسأله قال إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق، نعم، ولم يدخل بها وتوفى. يعني رجل من المسلمين تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها مات وما فرض لها صداق، ما هو الحكم؟ بصفتك أنت من أصحاب رسول الله العالم، عبد الله بن مسعود نظر في القرآن، نظر في السنة، الأحاديث اللي يعرفها، ما وجد شيء. قال لهم أنا أبغى أقول فيها بقول، يعني إيه؟ يعني فتوى زي ما يقول، يعني أنا أقول لكم يعني إن تبغوا أخذها، ما تبغوا أخذها، ما عندي نص. قال هذه المرأة عليها العدة، اعتد 14 أيام لأنه دخل بها، ولها صداق أمثال، ولها الميراث، حكم. لكن هذا إيه؟ يعني تقريبا يعني فتوى، انتم باخذوا. قام واحد من الجالسين عنده في الدرس قال له اشهد بالله ان رسول الله حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشا، رجل منا من الانصار تزوج امراه ولم يدخل بها ومات، فجينا لرسول الله وحكم بها في بروع بنت واشا، والحديث صحيح في مسلم. فصار دحين وجب الحكم. وكذلك دحين ابو بكر الصديق يقول امين الكلاله، معناه لمن لا ولد له ولا والد، يعني كان ما عندهم يعني رسول الله. والصحيح هو هذا، وهذا تقريبا ولعل الراوي ما فهم عنه. وقوله وله أخ أو أخت أي من أم، من هذه الآية يعني إيه؟ أخ أو أخت من أم، مو شقيق ولا لأب، يعني لازم إيه نفهمها، ولكن ما نقدر نحطها في القرآن. كما في قول بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكما فسره أبو بكر الصديق وفي مراه قتادة، ولكل واحد منهم نصف، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإخوة إخوة الأم لا يخالفون بقية الورثة من وجوه أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الأم ترث وهم يرثون. الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء بخلاف الأحكام الشرعية الثانية، الذكور والإناث إيه؟ في خلق يعني في إيه؟ في أشياء إيه؟ الثالث أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، يكون ما في لا أب ولا إيه؟ ولا ولد، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزهدون عن الثلث وإن كثروا، لو كانوا 100 ما يأخذ إلا الثلث أبدا، خلاص يعني أحلام. وقال ابن أبي حاتم كذلك قال قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول، وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك هم شر. وهذا كذلك ما أخذ به العلماء، يعني قد يكون ما هي رواية صحيحة. واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم وجدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجد الثلث ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم فيما بينهم من إيه؟ لأنه إذا قال مثلا يعطوا بس، لأنه في بعض الناس لما يجي يختلف يجوا أولاد في إخوان لأب وفي أخوة لأب. القرآن نص على الإخوة للأم بالثلث إذا كانوا طفل. طيب الإخوة هذول أقرب، ليش ما يعني؟ قالوا لهم احسبوا أبونا يا مثلا حمار مشترك مع الأم ولا لا؟ أمه هذا يعني ما هم إخوة، إيش على حقول الأم الإخوة من الأم يأخذوا والإخوة لأب ما يأخذ. فكروا الصحابة وكذا فقالوا لا خلاص أشركون، لو فرض كذا يشركون كلهم. وهذه مسألة يعني تقريبا، ولا ينزل من هذا علم الفرائض إلا يقرأ الكتب حقا مثل الرحبية، هذا مثل الرحبية هو الذي يقدر يفهم هذه الأشياء وما يتعلق بها تماما. وقال يا أمير المحب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ وشرك بينهم وصح التشريف عن عثمان، وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري والشريك، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق المراهوي. وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، يعني مسألة خلاف. والحال هو هذه لأنهم عصوا. وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنه في ذلك، وهو قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وهو مذهب الشعبي، وبعضهم يعني ما يورث الإخوة للأب. بس. وبعضهم يعني مسألة خلافية، والمذاهب يعني تقريبا حصل فيها اختلاف في هذه المسألة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود ابن علي الظاهري، واختاره أبو الحسين بن لبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتابه الإيجاز. يعني تقريبا هو هذا قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير أن تكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحي، أن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيد على ما فرض الله لهم من الفريضة، فمن سعى في ذلك كمن ضاد كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمرو بن جرير وهو أبو حفص بالسكنة المصيص، قال ابن عساه: ويعرف بمغني المساكين، وروي عن غير واحد من الأئمة. الإضرار بالوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن أبي حاتم وعن أبي سعيد أشج إلى غيره. ثم قال وقال: ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث، هل هو صحيح أم لا. واحد يجي لما قريب يموت يقول: إن لولدي هذا له عندي أصلا 50,000 ريال، 10,000 ريال، 100 ريال، ها يعترف بها. فإن كان صادق هو معلش، إن كان ما هو صادق عشان إيه هذا الولد يصير إيه ياخذ ايه ياخذ شيء. بعدين اذا اخذ مثلا 1000 ريال او 2000 او 5000 يصير الورثه كان المال حقه 50,000 صار 45 صار ينقص. فهو اذا واما اذا كان حقيقه فيساب يطالبوه هم الورثه الباقين اثبت ذلك. ولذلك قال هذه وقال: اياكم الظن فان الظن اطلب الحديث. وقال: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وهذا من ايه من الامانه. ثم قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثه بحسب قربهم من الميت واحتياجهم اليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، يعني احكام الله، فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكمه، ولهذا إجازيه بالإهانة في العذاب الأليم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخله. وهذا معنى إذا كان يعني مؤمن ليس معناه أنه يخلد في النار عاصيا، يعني لو فرض مثلا مثل هذه الأحاديث على أنه إيه عاصي ربنا يعذبه على قدر ذنبه، ليس معناه أنه خلاص يخلد في النار، لأنه من عقيدة أهل السنة المؤمن لا يخلد في النار، هذا معصر إلا إذا يقول لا هذا هذا هذا مثلا خطأ أو هذا ظلم، هذا يصير هذا رد. أما إذا كان للهوى فهذا ما يكون كافر أبدا. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال أبو داود: باب الإضرار في الوصية من سننه. حدثنا عبيدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحراني حدثنا الأعمش عن أن أبا هريرة حدثه أن الرسول قال: إن الرجل لا يعمل المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضران في الوصية فتجد لهم النار. وقال قرأ علي أبو هريرة هنا: من بعد وصية موصى بها أو دين غير مضار وصية من الله حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله كل جنات تجري إلى ذلك ذلك الفوز العظيم. ولذلك يجب أن الإنسان يعني لا يجوز في هذه الأشياء ويعطي كل ذي حق وأكمل حديث وأكمل. وقال الترمذي حسن غريب وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة. أبدا تؤخذ من الكتاب والسنة، وكل الأئمة أخذ من الكتاب والسنة، هم بس لأشياء قالوا إيه إنه ما في يعني اجتهاد يعني هم دول العلماء اللي قرأوا ما قرأوا السنة قرأوا كتب الفقه وقالوا مثلا ما في اجتهاد الاجتهاد انقطع وهذا غلط يعني الاجتهاد انقطع أبدا المسائل العلمية الآن حتى الآن يعني إذا اجتمعوا العلماء ونظروا في المسألة العلمية هكذا ونظروا فيها فهم يعني مستعصب ثم أو التعصب للمذهب الآن بعد ما ذهبت القرون الأولى صار التعصب للمذهب مثلا تجي دولة مثلا حنفية أو مالكية يأمر الناس كلهم يعرف أيام الأتراك كل الموظفين الكبار كلهم إذا تكون حنفية وإن ما يصير كده الأول يعني هنا كان هذا المسجد يعني فيه خطبة ما في خطبة للمالكية أبدا يعني ما حاربوا في الزمن الأتراك سوى يعني أئمة للمالكية بعد بعد المحاربة للسلطان هنا في تركيا طلبوه وجابوا أمر بهذا ليه لأن مستعصب فيجي مثلا شوف مكة في المقامات الأربعة مقامات الأربعة يعني شو مقام الحنفي مقابل الميزان كده مفتوح فوق يجي قد كده مقام الشافعي لأنه أشرافي مكة فوق زمزم مرتفع مقام الحنبلي كناية عن سقيفة كده سقف كده يعني ما يجي مترين والحنبلي هذا إيه الدولة سوتها كده وكانت الناس المصلحين يريدوا أن هذا تزال وجاء العمارة الجديدة فأزالها الله دي كلها وراحت كل المقامات يعني واحد الحين جاء ذو 20 سنة ما شافها لكن من اللي قال له 40 سنة شاف المقامات هذه موجودة هذا مقام الشافعي لأنه أشراف مكة كان فوق زمزم وهذا مقام الحنفي لأن الدولة تركية وهذه المقامات يعني تقريبا السفلية يعني ما يجي طولها قد كده ها وسقيفة كده عادية يعني خلافة دي في المنبرة وصلحة التعصب للمذاهب هو اللي أدى هذا وهذا تقريبا موجود يعني في كل وقت في كل زمان وما خاص بالمذاهب هو اللي بيساوي هذا طيب يقول إذا كان حاجة ما وافق الشرع أقول بها عبد الحاج أي حاجة ما تراجع طيب فما حكمها هي كده يعني هم الأئمة كده قال الإمام مالك كل يوم كان يبتدي درسه يقول كل شخص يؤخذ من قولي ويرد إلا كلام صاحب هذا القول يعني والإمام الشافعي يقول أعرض كلامي على كلام إن كان صواب فخذ وإن كان فاضربوا به عن طريق كده حنقول الأول بعدين هذا جو هذول المتأخرين وتعصبوا المذاهب هذا هو اللي أقول ولذلك الآن خف ما في يعني جزاك الله خير. ما أدري يا شيخ عن صحة جزاك الله يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هذه صحيحة؟ يعني الصلاة هذه يعني لا الصلاة سجع تكون خفيفة على اللسان بسرعة ما في هو الصلاة بأي صيغة لكن الصيغة الأفضل هي الصلاة الإبراهيمية ما في أفضل منها طيب وهذه الصلاة يعني ما نقدر نقول ممنوع المقصود يصلي على الرسول بأي صيغة لكن أيهما أفضل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد أما إذا صلى بأي صيغة ما مثلا هذا الإنسان مقطوع اللي هو ما إله لا أصل ولا فرع طبعا بيكون إله أخت فرار إنه إله أخت من أم طبعا بيكون إلها ثلث من الأم واحد ما له إلا الثلث طب الباقية المال الباقية المال إما يشوف أحد أقارب اللي يورث ذوي الأرحام يأخذ ذوي الأرحام ولا يأخذ بيت المال طيب. بالنسبة في بعض الناس يعني مثلا يكون عنده ولد يعني يأما يكون ضرير أو يكون في عاهة هل يجوز أنه يخصه؟ ما يجوز أبدا في الميراث ما يعطي له بالأول يعني يعطي له أشياء يعني يساعده فيها مثلا بيبني يعطي له شيء يبني فيه أو يسكن فيه هذا معه وثم ما لازم ما يعطي الأولاد إلا ذات بعض حتى الذكور والإناث اللي عطيه سبب يعني مثلا واحد يبغى يعطي مثلا يعطيها البنت 10 مخازن والولد يعطي له 10 مخازن يعطي له هذا 100 يعطي له هذا 100 عطيه في العالم اما الميراث كي توزعه الله ما يجوز يعني ابدا يعني اعطاء ولذلك جاء في الحديث ان الرجل اعطى كذا ما قبل ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم هل ثبت ان احدا مثلا ورث مثلا من الاوحام يعني ايوه مذهب الامام احمد ومذهب الامام ابو حنيفه يورث ذوي الارحام اذا كان ما وجد هذول لا في عهد الصحابه ما حصل هذا لا في موجود في القران يقول ذوي الارحام بعضهم اولاد بعض هذا اخر من هذا اخذوا من هذا اي إيه؟ وفي يعني ادله يعني تدل على ها يعني يموت انسان وما يكون واحد من اسم من قبيلته يكون يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في احد بس هذه احد ما هي إيه؟ ما هي بالقوه زي هذه هذا قران ده هذا ما في يعني لك احاديث ما تجي ايه في قوه لانه هذا دحين ابدا يوصيكم الله هذا ايه ابدا يعني كتاب الله والسنه كمان تساعد هذيك لا ما كانت قويه لا كل ذلك بعض المذاهب اما مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام مالك ما يورد ذوي الارحام ما في سلم لبيت المال بسم الله الرحمن الرحيم ايوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايوه افعل التفضيل ايوه صوم من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبلذ أبي وأبلذ أبي وأبلذ أبي نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم أفعل التفضيل هذا كذلك من المشتقات من المشتقات إيه؟ اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة نعم كذلك أمثلة المبالغة هذه بعد ذلك دحين أفعل التفضيل أفعل التفضيل معناه أن شخص وشخص يكون في شيء يعني في شيء واحد وواحد منهم يكون أفضل منه مثلا نقول زيد أفضل من عمرو خالد أكرم من محمود هذا كريم وهذا كريم وهذا يكون إيه أكرم هذا معنى أفعل التفضيل ها يكون ها ويشتركان ويقول هنا أنه يعني الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب هو الذي يصاغ منه فعل أفعل التفضيل يعني لازم يصاغ من إيه من فعل وأن يكون الفعل ثلاثي ها وأن لا يكون مبنيا للمجهول وأن يكون يمكن إيه التفاضل فيه ها وأن يكون إيه وأن لا يكون مثلا من فعل تام كمان يعني تسعة ذكر سبعة هناك في هذه السبعة شروط لازم يكون فيها هذا فلو جاء مثلا من اسم ما يصح مثلا فلان ألص من فلان من لص لا لص هذا إيه اسم ما يجوز أفعل التفضيل منه كذلك حمار ما يجوز مثلا كذلك من فعل مثلا رباعي دحرجة يقول محمد أشد أشد مثلا أشد دحرجة من خالد بدون أشد يعني ها فما يصح لازم إلا يكون من هذا فلذلك هذا صوغ من مصوغ منه للتعجب الذي فيه الشروط اللي في التعجب ذكر هناك كم سبعة هي كان يعني ثمانية سبعة لأنه ذكر بس من فعل وأن يكون ثلاثي وأن يكون يمكن منه التعجب ولا يمكن التفاوت فيه وأن لا يكون مبني للمجهول إلى غير ذلك أديك الآن وأفعل التفضيل وأبلغ به يعني إذا كان الذي لا يجوز منه التعجب لا يجوز منه إيه أفعل التفضيل أبدا وأبلغ به فمثل دحرج ومثل استخرج هذا كل ما وانكسر مثلا يقول فلان ايه اشد انكسارا او هذا ما يصح يعني لازم يكون ايه مستوفي الشروط المتقدم يصاغ ايه من الافعال التي ايه يجوز ايه يجوز التعجب منها ايه للدلالة ايه على التفضيل ايه وصف على وزن افعل على وزن افعل ايه فتقول زيد افضل ايه من عمر ايه واكرم ايه من خالد ايه كما تقول ما افضل ايه زيدا وما أكرم خالدا وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضل كما توفنا ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فلان أعور من فلان هذا ما يصح ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضريب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا أخصر لأن هذا من اختصر فبنوا فعل التفضيل أفعل التفضيل من الخماس من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف وبني ومبني للمفعول وقالوا أسود من من خلك ولا من حلك الغراب، من حلك الغراب يعني من سواد الغراب. نعم. وأبيض وأبيضوا من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل. يعني إذا سمعنا العرب طيب طيب. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. يعني إذا جينا نبغى نتعجب من إيه، من فعل مثلا رباعي. نعم. بس هذا هو الفرق. نعم. عدل. نعم. نقرأ هذا. يكفي هذا. بعدين يبين الأحكام متى يكون إيه، يعني يكون مفرد لأنه بعدين يكون هو تارة المفرد. وتارة يجوز تسميه وتارة يجوز الوجهان. أحكام أفعل التفضيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.